أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 50 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع من أركان الصلاة وهو قراءة فاتحة الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ورابعها قراءة فاتحة في كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام. الركن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت نفلا أو كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، فهي فرض على كل أحد، على الإمام وكذلك على المأموم وعلى المنفرد، على الرجل وعلى المرأة، وكذلك على الصبي، وكذلك على المسافر، وكذلك على المقيم. هي فرض على القائم وعلى القاعد وعلى المضجع، بل لو صلى مستلقيا على ظهره، بل لو أمر القراءة على قلبه، ففي كل هذه الأحوال لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، ولا تقوم آيات أخرى مقام الفاتحة. حتى لو كان المصلي صبيا كما أشرنا، فإنه يجب عليه كذلك أن يقرأ فاتحة الكتاب. دل على ذلك كله الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث خلاد بن رافع أو رفاعة بن رافع على الخلاف المشهور في اسم هذا الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في صلاة الصبح، وكذلك في بقية الركعات من غيرها من الصلوات. فعلى ذلك لو ترك قراءة الفاتحة صلاته غير صحيحة حتى لو تركها ناسيا. لماذا حتى لو تركها ناسيا؟ لأن الركن لا يسقط بالنسيان. فلو ترك الركوع ناسيا أو ترك السجود ناسيا، هل تصح صلاته لأنه معذور بالنسيان؟ الجواب لا. كذلك بالنسبة لفاتحة الكتاب، باعتبارها ركن من أركان الصلاة لا تسقط الفاتحة بحال حتى ولو مع النسيان. ويستثنى من ذلك المسبوق كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إلا ركعة مسبوق. يستثنى من ذلك، من وجوب قراءة الفاتحة، المسبوق، فإنها تجب أيضا على المسبوق لكن الإمام يتحملها عنه، لكن الإمام يتحملها عنه. لكن لا بد أن تتوفر شروط من أجل أن يتحمل الإمام هذه القراءة عن المأموم. وإحنا عرفنا أن المقصود بالمأموم هنا يعني المسبوق على وجه الخصوص. طيب متى يتحمل الإمام هذه القراءة عن المسبوق؟ يتحملها عن المسبوق بشروط. أول هذه الشروط أن تكون هذه الركعة محسوبة للإمام، أن تكون هذه الركعة محسوبة للإمام. وهذا احتراز عن إيش؟ هذا احتراز عن الإمام المحدث، لو صلى الإمام محدثا وهو لا يدري مثلا، فهل يتحمل الإمام المحدث شيئا من صلاة المأموم؟ الجواب لا، لا يتحمل شيئا من صلاة المأموم. وكذلك الحال فيما لو كان زاد في صلاته. طيب كيف يزيد الإمام في صلاته؟ كأن قام مثلا إلى الركعة الخامسة ناسيا، هل هذه الركعة محسوبة للإمام؟ الجواب لا، هذه الركعة غير محسوبة للإمام، إذن لا يتحمل الإمام شيئا في هذه الركعة عن أحد من المأمومين. غير ذلك يتحمل الإمام القراءة عن المسبوق، دخل المسبوق فوجد الإمام راكعا فكبر المأموم أو المسبوق للإحرام ثم كبر مرة أخرى للركوع وأدرك الإمام وهو راكع، هل تسقط عنه القراءة بذلك؟ نعم تسقط عنه القراءة بذلك، ويتحمل الإمام هذه القراءة عن المسبوق. ولهذا الشيخ رحمه الله هنا بيقول إلا ركعة مسبوق، قال فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام. وهذا هو المقصود بالمسبوق، اللي هو يدرك الإمام في زمان لا يستطيع فيه أن يقرأ فاتحة الكتاب، يعني قبل أن يركع الإمام بزمن يسير، قبل أن يركع الإمام بزمن يسير دخل هذا المسبوق وكبر للإحرام. طب هل هذا الزمن اليسير يمكن أن يقرأ فيه شيئا من الفاتحة؟ يمكن أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب؟ لا، لا يمكن أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب، يبقى خلاص تسقط ويتحملها الإمام عن هذا المسبوق. قال الشيخ رحمه الله ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى، يعني حتى لو حصل ذلك في أي ركعة من الركعات فإنه أيضا يتحملها عنه. طيب ما الدليل على أن المسبوق معذور في مثل ذلك وأن الإمام يتحمل القراءة عن هذا المسبوق؟ دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة أو غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فدل ذلك على أن المسبوق صلاته صحيحة وأن ركعة المسبوق معتد بها وأن الإمام قد تحمل عنه هذه القراءة، جمعا بين هذه الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة وكذلك الاعتداد بركوع هذا المسبوق فيما لو صلى مع إمام. طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، بيقول هنا فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام، يعني إذا لم يدرك المسبوق زمنا مع الإمام يسع الفاتحة يبقى هنا معذور ويتحمل الإمام عنه هذه القراءة. قال رحمه الله تعالى ولو في كل ركعة، أو قال ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى، يعني حتى ولو حصل ذلك في كل ركعات، كأن كان المأموم بطيء الحركة، كأن كان المأموم بطيء الحركة، وهنا يكون مسبوقا حكما، لأن المسبوق إما أن يكون مسبوقا حقيقة وإما أن يكون مسبوقا حكما. فبمثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك ببطيء الحركة مثلا، ببطيء الحركة، أو تخلف المأموم عنه بزحمة لم يستطع السجود حتى قام المأمومون فسجد فتأخر عن الإمام فأدرك الإمام في زمان لا يسع قراءة الفاتحة، يبقى هنا يصدق عليه أنه مسبوق. نعم يصدق عليه أنه مسبوق أيضا، وبالتالي يتحمل الإمام عنه هذه القراءة. ولهذا قال وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع، فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه. ففي كل هذه الصور يتحمل الإمام عن هذا المسبوق الفاتحة أو بقية الفاتحة فيما لو أدرك بعضا من الفاتحة فوجد أن الإمام قد ركع وهو لسه ما خلص الإيه؟ قراءة الفاتحة، هل يكمل القراءة ولا يتابع الإمام؟ يتابع الإمام ويترك بقية القراءة، لأن المتابعة آكد من قراءة الفاتحة. طب ما الدليل على أن المتابعة آكد من القراءة؟ دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يبقى هنا لو أدركت الإمام راكعا لابد من المتابعة. طب القراءة سقطت، فدل هذا على أن المتابعة آكد من القراءة. لذلك لو قام مثلا من السجود، يعني هذا المسبوق، فأدرك زمنا يسيرا قرأ فيه شيئا من فاتحة الكتاب، فوجد الإمام قد ركع، يركع معه ولا يتم القراءة، ولا يتم القراءة. قال الشيخ رحمه الله: ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة، فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته. هذه أيضا من ضمن الصور التي تتعلق بصلاة المسبوق. المسبوق زي ما اتفقنا أدرك زمنا لا يسع فيه قراءة الفاتحة. ما الذي ينبغي على هذا المسبوق؟ الذي ينبغي على هذا المسبوق اللي هو يشتغل بقراءة الفاتحة ولا ينشغل بشيء من السنن، يعني لا يقرأ مثلا دعاء الاستفتاح، لا يقرأ الاستعاذة، بل يشرع مباشرة في إيش؟ في قراءة الفاتحة. وأول الفاتحة كما سنعرف إن شاء الله هي البسملة، فيشرع مباشرة في قراءة الفاتحة. فإذا ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة ركع مع الإمام وسقط عنه بقية الفاتحة. طيب هو انشغل بشيء من السنن، يعني أول ما دخل انشغل بدعاء الاستفتاح وبالاستعاذة إلى آخره، وقرأ شيئا من الفاتحة فوجد أن الإمام قد ركع، هل يترك بقية الفاتحة ويركع مع الإمام مباشرة؟ لا، في هذه الحالة لا يفعل ذلك، لأنه مقصر. كان الذي ينبغي عليه اللي هو يشرع في الفاتحة مباشرة، هو لم يفعل ذلك، هو انشغل بقراءة الإيه؟ السنن، الأذكار المسنونة. فيجب عليه أن يقف قدرا يقرأ فيه الفاتحة بقدر ما قرأ من السنن، يعني مثلا قعد حوالي ربع دقيقة يقرأ الأذكار المسنونة من دعاء الاستفتاح من الاستعاذة، فيقرأ هذا القدر من الفاتحة في هذا المقدار وبعدين يركع مع الإمام. طيب والله لما قرأ هذا المقدار من الفاتحة وجد أن الإمام قد اعتدل من الركوع لغت هذه الركعة، هذه الركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية، هذه الركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية. طيب لو أدركه هو راكع ولم يعتدل من هذا الركوع، صلاته صحيحة وركعته هذه معتد بها معتبرة. نعيد مرة أخرى باختصار شديد، المسبوق له حالتان: الحالة الأولى اللي هو يشرع في فاتحة الكتاب مباشرة فيركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة، ما الذي يفعله المسبوق في هذه الحالة؟ يركع مباشرة مع إمامه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية: دخل المسبوق فانشغل بقراءة شيء من الأذكار المسنونة زي دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فركع الإمام قبل أن يتم هذا المسبوق قراءة الفاتحة، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يقف مقدارا يقرأ فيه من فاتحة الكتاب بقدر ما قرأ من هذه السنة، ثم بعد ذلك يركع مع الإمام، ثم بعد ذلك يركع مع الإمام ويعتد بهذه الركعة. نعم يعتد بهذه الركعة. طيب لو وجد أن الإمام اعتدل من الركوع صارت هذه الركعة ملغاة لغت ركعته. قال الشيخ رحمه الله: مع بسملة، يعني مع قراءة البسملة. فمن أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة مع قراءة البسملة في هذه الفاتحة. لماذا؟ لأن البسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وآية من الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا قرأتم بالفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وصح أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ولهذا الشيخ بيقول: مع بسملة، أي مع قراءة البسملة، فإنها آية منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منها. وجاء في حديث أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية: الحمد لله رب العالمين آيتين، الرحمن الرحيم ثلاث آيات، مالك يوم الدين أربع آيات، وقال هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، وجمع خمس أصابعه. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. قال الشيخ رحمه الله: وكذا من كل سورة، يعني البسملة كذلك آية من كل سورة من سور القرآن، كما أنها آية من الفاتحة هي آية كذلك من كل سورة. قال: غير براءة، والمقصود بسورة براءة هنا يعني سورة الإيه؟ سورة التوبة. فالفاتحة أو البسملة ليست آية من براءة. طيب إيه الحكمة من كده؟ لماذا ليست بآية من سورة براءة؟ لعدم المناسبة، لا يناسب الرحمة لأنها نزلت بالسيف، المقام لا يناسب الرحمة لأنها نزلت بالسيف. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر شروط صحة قراءة الفاتحة، فقال الشيخ رحمه الله: ومع تجديدات فيها، وهي 14، لأن الحرف المشدد بحرفين، فإذا خفف بطل منها حرف. يشترط لصحة قراءة الفاتحة أن يراعي التجديدات الواردة، أن يراعي التجديدات الواردة في هذه السورة. طيب سورة الفاتحة فيها كم تجديدة؟ طبعا مع مراعاة البسملة كما قلنا فيها 14 تجديدة، لأن الحرف المشدد كما يقول الشيخ رحمه الله بحرفين، يعني يجب أن يراعي هذا التجديد لأن الحرف المشدد بحرفين. قال الشيخ: فإذا خفف بطل منها حرف، يعني إذا لم يراعي التجديد ولم يأتي به بطل حرف من حروف هذه السورة. قال: مع رعاية حروف فيها، وهي على قراءة ملك بلا ألف 141 حرفا، وهي مع تجديداتها 155 حرفا. قال: ومخارجها، أي الحروف، كمخرج ضاد وغيرها، يعني يجب أن يراعي كل ذلك، يراعي الحروف في هذه السورة فلابد أن يأتي بحروفها، وكذلك لابد أن يراعي مخارج هذه الحروف زي مخرج الضاد كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كلمة المغضوب وفي كلمة الضالين إلى آخره. فلا يجوز له أن يأتي بحرف آخر بدل عن هذا الحرف. قال رحمه الله: فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم حرفا بآخر، ولو ضادا بضاء، أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء أنعمت أو ضمها وكسر كاف إياك لا ضمها، فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته. لو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم حرفا بحرف، احنا قلنا الآن يشترط أن يراعي الحروف، حروف الفاتحة. طيب الآن من مراعاة الحروف كما يذكر الشيخ أنه يأتي بهذا الحرف على وجهه من حيث المخرج ونحو ذلك. فلو جاء مثلا ونطق الضاد ضاء كما يفعله بعض الناس فقال ولا الضالين أو غير المغضوب عليهم، ما حكم القراءة هنا؟ لو فعل ذلك متعمدا عالما بالتحريم بطل صلاته، ولو فعل ذلك مع عدم التعمد أو مع عدم العلم بالتحريم قراءته لهذه الكلمة التي أبدل فيها حرفا باطلة. يبقى فرق من بطلان الصلاة وفرق من بطلان الإيه؟ القراءة. كذلك الحال فيما لو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، هو قرأها على هذا النحو صراط الذين أنعمت، إن هذا يحيل ويغير المعنى. وكذلك في حال الضم صراط الذين أنعمت فنسب الكلام إلى نفسه، يبقى هنا أرضه يغير المعنى أو بطل بذلك قراءته. فيما لو كان جاهلا أو كان غير متعمد، أما لو كان متعمدا أو عالما وعالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك. قال وكسر كاف إياك كأن قال إياك، هذا أيضا لحن يغير المعنى. قال لا ضمها، يعني لو قال إياك هذا ليس بلحن يغير المعنى، وبالتالي لا تبطل صلاته فيما لو فعل ذلك جاهلا إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم إن أعاده على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها. لو قلنا ببطلان القراءة ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لابد أن يعيد القراءة قبل طول الفصل، أما لو طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة. أما إذا طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا، وكذا لاحن لحنا لا يغير المعنى كفتح دال نعبد لكنه إن تعمد حرم وإلا كره. العاجز عن التعلم لا تبطل قراءته مطلقا لأنه معذور، لأنه معذور. وكذلك فيما لو وقع في اللحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى، مثال ذلك فتح دال نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. فالشيخ بيقول هذا أيضا لا يغير المعنى لكن لا يتعمد أن يفعل ذلك، لو فعل ذلك متعمدا حرم عليه ذلك، إذا لم يفعله متعمدا هذا مكروه وليس بحرام. قال ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف، النطق بالقاف المترددة وبينها وبين الكاف كما يقوله بعض الناس. ففيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. قال وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما، وإحنا عرفنا لما الشيخ يقول هنا وجزم شيخنا فالمراد بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، جزم ببطلان القراءة أو بطلان الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا فيما لو قال الحمد بدل الحمد أو أنه أتى بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. قال إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت، لأن الذي يتعذر عليه التعلم هذا معذور كما قلنا، هو عاجز فهو معذور. لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، جزم بالصحة في الثانية اللي هي فيما لو نطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف، جزم بصحة الصلاة. وفي الأولى القاضي وابن الرفعة، يعني جزم بالصحة في الأولى فيما لو قال الحمد بدل الحمد كما يفعله بعض الأعاجم، جزم بالصحة ابن الرفعة وكذلك القاضي، وقلنا المقصود بالقاضي حسين. قال ولو خفف قادر أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ الرحمن بفك الإدغام بطلت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. نفس برضو المسألة متفرعة عما سبق بيانه، احنا قلنا لابد أن يراعي تجديدات الفاتحة، من هذه التشديدات الموجودة في الفاتحة التشديد على حرف الراء في كلمة الرحمن. فلو أنه فصل الألف واللام عن الراء من أجل أن ينفك الإضغام فقال الرحمن، فلو فعل ذلك عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته، ولو فعل ذلك غير متعمد أو هو جاهل بالتحريم بطلت قراءته لتلك الكلمة. وإن لابد عليه أن يعيد إذا كان الفاصل قصيرا، وإلا فلا يعيد وصلاته باطل. قال ولو خفف إياك عامدا عالما معناه كفر، لأنه ضوء الشمس. خفف إياك يعني خفف الياء في كلمة إياك، فقال إياك وقصد بذلك العياذ بالله المعنى أن هو نعبد ضوء الشمس، فهذا كفر والعياذ بالله. فقال ولو خفف إياك عامدا عالما معناه كفر، لأنه ضوء الشمس. وإلا سجد للسهو، يعني إذا لم يكن متعمدا فيسجد للسهو، لأن عمد هذا مبطل، فلو فعله سهوا أو ناسيا سجد للسهو. هذا سيأتي معنا إن شاء الله لما نتكلم عن سجود السهو. قال ولو شدد مخففا صح، يعني لو فعل العكس جاء على حرف مخفف فشدده، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. قال رحمه الله ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين، يعني يحرم عليه أن يتعمد ذلك. وقال كوقفة لطيفة بين السين والتاء، هنا فيه زيادة نستعين، وهذا أيضا يقع فيه البعض ممن يقرأ الفاتحة علشان يبالغ في ترقيق السين وتاء بعدها، فإذا به يسكت سكتة لطيفة دون أن يشعر. قال ومع رعاية موالاة فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء، يعني على التتابع، بألا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي. وهذه من شروط أيضا صحة الفاتحة، لابد أن تكون على وجه التتابع بين كلمات الفاتحة. والتتابع له صورتان، الصورة الأولى تتابع بين الآيات، الصورة الثانية التتابع بين الكلمات. هذا واجب وهذا واجب، يتابع بين كلمات الفاتحة ويتابع كذلك بين آيات فاتحة الكتاب، لا يفصل بين شيء منها بأكثر من سكتة التنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كانت قراءته فصلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آية وأخرى. لكن ما المقصود بالفصل هنا؟ يعني الفصل بإيه؟ على رؤوس الآية بقدر سكتة التنفس. قال فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها، وهذا فرع عن أصل. الأصل عندنا لأنه لابد أن يوالي بين الآيات وبين كلمات الفاتحة. إذا قلنا ذلك، طب لو جاء شخص وفصل بين كلمات الفاتحة ما حكم هذه القراءة؟ بيقول لو أنه لم يأتي بهذه الموالاة بأن خلل بين هذه الكلمات أو بين هذه الآيات بذكر أجنبي. يعني إيه الذكر الأجنبي؟ الذكر الأجنبي الذي لا يتعلق بالصلاة. مثال ذلك عطس المصلي فحمد الله تعالى. الحمد هنا هل هو متعلق بالصلاة ولا متعلق بأمر آخر؟ هو طبعا الحمد ذكر، ولهذا لا تبطل صلاته من حيث هو، من حيث هو ذكر لله سبحانه وتعالى، لكن ستبطل قراءته للفاتحة لأن هذا ذكر أجنبي. مثال آخر وهو يصلي سمع المؤذن يؤذن للصلاة فردد خلف المؤذن، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر. ذكر ولا مش ذكر؟ هذا ذكر، لا تبطل صلاته بهذا الذكر لكن تبطل قراءته، لأن هذا ذكر أجنبي عن إيش؟ عن الصلاة. بخلاف ما لو كان هذا الذكر متعلق بالصلاة، كأن سمع مثلا إمامه يقرأ آية رحمة فسأل الله سبحانه وتعالى، أو مر الإمام بآية عذاب فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي؟ قال: لا يتعلق بالصلاة فيها. قال: وإن قل. ومثل على ذلك: كبعض آية من غيرها وكحمد عاطس، وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراض. يعني هو مسنون في الصلاة اللي هو تحميد على العطف، كما أنه مسنون خارج الصلاة، لكن لو أتى به في أثناء القراءة بطلت قراءته بذلك. يعني إيه بطلت قراءته؟ يعني لابد أن يعيد القراءة، قراءة الفاتحة من جديد، لأن من شروط صحة الفاتحة الموالاة بين كلماتها، بألا يفصل بينها وبين وما بعدها بأكثر من سكت التنفس كما ذكر. قال: ولا يعيد الفاتحة بتخلل ما له تعلق بالصلاة. ومثل على ذلك بالتأمين، يعني هو يقرأ الفاتحة قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقطع المأموم قراءة الفاتحة وقال آمين. يكمل بعد آمين ولا يعيد برضو الفاتحة من جديد؟ يكمل، إن هذا ذكر متعلق بالصلاة. قال: وسجود لتلاوة إمامه معه، وهو بيقرأ المأموم الفاتحة سجد الإمام للتلاوة، فسيسجد المأموم للإيه؟ للتلاوة مع إمامه. طيب إذا رفع من هذا السجود يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة من جديد؟ يكمل، يكمل قراءة الفاتحة. قال: ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب. وقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وذلك إذا قرأ الإمام قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ المأموم يقول إيش؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. طب لو قرأ ذلك وهو في أثناء الفاتحة برضو يكمل الفاتحة ولا يعيد الفاتحة من جديد؟ نقول هذا ذكر يتعلق بالصلاة، وبالتالي يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة. فقال رحمه الله تعالى: لقراءة إمامه قال الفاتحة أو آية سجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما أو غيره في صلاة وخارجها. فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي. قال: ولا بفتح عليه، يعني لو أن الإمام استطعم المأموم. إيه معنى الاستطعام؟ اللي هو يطلب من المأموم أن يلقنه، مش عارف يكمل، فوقف الإمام علشان يفتح المأموم عليه في القراءة. ده المقصود بالفتح على الإمام. قال: لا بفتح عليه، يعني لا يعيد الفاتحة فيما إذا فتح المأموم على الإمام، إذا توقف فيها بقصد القراءة، ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخون إن سكت وإلا قطع المولى. يعني لو سكت الإمام طالبا من المأموم أن يفتح عليه يبقى هنا لا يعيد الفاتحة، لأن هذا لا يقطع المولى باعتبار أن هذا ذكر يتعلق بالصلاة. طيب والله الإمام فضل مكمل، ما وقفش ولا حاجة، والمأموم تبرع من نفسه فقطع الفاتحة فتح على الإمام، تبطل الفاتحة ولا لا؟ لابد أن يعيد الفاتحة من جديد. ولهذا قال: لا بفتح عليه، أي الإمام، إذا توقف فيها بقصد القراءة، ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع المولى. قال: وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه، لأنه حينئذ بمعنى تنبه. لو قال سبحان الله قبل الفتح هل يقطع الفاتحة؟ نعم، يفتح أو يقطع الفاتحة، لأنه حينئذ بمعنى تنبه، لأنه هذا فيه تنبيه، لأن هذا فيه تنبيه، وطبعا يقصد بذلك الذكر كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى،